إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، فإن ديننا الإسلام العظيم دين التيسير وترك التكلف والتشدد، دين اليسر والنهي عن العسر. قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. فربنا سبحانه وتعالى لا يريد لنا الحرج، ولا يريد لنا العسر ولا المشقة، وإنما يريدنا لليسر يا عباد الله. هذا هو الدين الإسلامي العظيم. نعرف لهذه النعمة قدرها عباد الله. هذا مراد الله سبحانه وتعالى. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا محمد عليه الصلاة والتسليم باليسر والنهي عن التعسير يا عباد الله. فهو القائل عليه الصلاة والسلام: بعثتوا بالحنيفية السمحة. قال الإمام ابن القيم: لقد جمع الله سبحانه وتعالى لشريعة الإسلام كونها حنيفية وكونها سمحة. فهي حنيفية في التوحيد، سمحة في العمل. ونبينا عليه الصلاة والسلام وصفه ربه بذلك، أي التيسير. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهو حريص علينا عباد الله، ويشق عليه ما يشق على أمته. لهذا أمر بالتيسير. بعث نبينا عليه الصلاة والسلام معادا وأبا موسى إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. هكذا يأمر نبينا عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وما خير رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان أبعد الناس عنه يا عباد الله، ليعلم هذا ولا يلتبس على الناس التيسير الشرعي يا عباد الله. نعم أيها المسلمون، وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ولن يشاد الدين أحد إلا غلب. عباد الله، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فقام أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يضربوه، قال: دعوه وأهريقوا عليه سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. نعم أيها المسلمون، إنما بعثتم ميسرين، وهكذا أهل السنة عباد الله، إنما جاءوا ميسرين لا معسرين، وداعين إلى هذه الشريعة السمحة. نعم أيها الناس، شوه شريعة الإسلام أناس، والناس طرفين، طرفي نقيض يا عباد الله. قال الإمام ابن القيم: ما أمر الله سبحانه وتعالى بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى غلو، وإما إلى غلو وإفراط. نعم عباد الله، فكان هذا يا عباد الله، والحق بين ذلك، لا إفراط ولا تفريط. نعم أيها المسلمون، رسول الله عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته ألا يشق عليهم شيء، لما صلى تلك الليالي من شهر رمضان، وصلى أناس بصلاته وكثروا في الليلة الثانية، ترك يا عباد الله خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم يا عباد الله، وطلبوا من رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يواصلوا في الصيام، فنهاهم عن ذلك، نهاهم، ولما أبوا واصل بهم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال، قال: لو تأخر لزدتكم كالمنكل بهم. نهاهم يا عباد الله عن التشدد والتكلف، لأن ذلك عباد الله يؤدي إلى الانقطاع عن الطاعة، بل ربما أدى إلى الانحراف عن الصراط المستقيم. نعم أيها المسلمون، ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل عليها وعندها امرأة، فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. فقال عليه الصلاة والسلام مه عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وأن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه، قليل يا عباد الله من الطاعة مستمراً عليها خير من أن تنقطع عنها. عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يحب الصيام ويطيق الصيام كثيرا، فقال له عليه الصلاة والسلام: صم من كل شهر 3 أيام. فقال: إني أطيق ذا أكثر من ذلك. قال: صم يوما وافطر يومين. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وافطر يوما لا أفضل من ذلك. فكان كذلك يصوم يوما ويفطر يوما حتى كبر يا عباد الله ودخل في السن فشق عليه ذلك. فلهذا قال: يا ليتني سمعت نصيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفي الصيام. جاء ثلاثة نفر إلى بيت رسول الله وسألوا عن عبادة رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، قالوا: أين نحن من رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا أصلي ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لا أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يا عباد الله، في الصلاة وفي الصيام وفي الزواج. نهاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الاختصاء كما قال عمران بن حسين، نهاهم عن التبتل، قال: ولو أذن لنا لاختصينا. هذا مراد الله عباد الله في تكثير النسل المسلمين، هذا مراد الله في استمرار الحياة. نعم عباد الله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وجاء من حديث أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فرأى حبل ممدود بين ساريتين، قال: ما هذا الحبل؟ قال: هذا حبل لزينب تصلي فإذا فترت تعلقت به، تصلي فإذا فترت تعلقت به. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد، فإذا فتر فليقعد. نعم عباد الله، لهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود صححه الشيخ الألباني: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن أقواما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. وقال في حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون. وقال في حديث ابن عباس: إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين والتنطع والتكلف يا عباد الله، وهذه شريعة رسول الله الحنيفية السمحة. تركتكم على البيضاء، قال عليه الصلاة والسلام، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. فالغلو عباد الله والتشدد ليس من شريعة الإسلام، ليس من شريعة الإسلام البتة. التشدد والغلو إنما هو من فعل النصارى واليهود أهل الكتاب، الذين قال الله عنهم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، رسول الله. ليس هو الله وليس ابن الله وليس ثالث ثلاثة. هلكوا هلكوا بغلوهم يا عباد الله حتى زعموا أن عيسى هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله عباد الله. شر الدواب عند الله، شر الدواب عند الله اليهود والنصارى الذين نسبوا إلى الله النقائص يا عباد الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الغلو من شأنهم أو من شأن عباد الله من انحرف من طوائف المسلمين كالصوفية وغيرهم من الخوارج الضالين المارقين يا عباد الله. الصوفية الذين ما تركوا شيئا لله إلا نسبوه لغير الله سبحانه وتعالى. أما سمعت البوصيري يقول، أما سمعت البوصيري يقول في بردته التي لم يترك فيها شيء من خصائص الله إلا نسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم يا عباد الله. ماذا قال؟ نعم يا ما لي سواك أولها، أولها يا أخوان. يا أكمل الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي إن لم تكن يوم معادي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فهل ترك شيئا لله يا عباد الله؟ هل ترك شيئا لله؟ ما ترك حتى ما في اللوح المحفوظ. ومن علومك علم اللوح والقلم. وما زال عباد القبور دافعون عن هذه الأبيات يا عباد الله. أما سمعت يا عباد الله، ماذا سمعتم عباد الله القصيدة التي قرئت في المكلا وعيسى ابن مريم رفعته أنا إلى السماء بين القبول وموسى ابن عمران نلت أنا ونجيته من أمور المهول؟ أما سمعت هذا الكفر الصراح؟ قال أنا القابض الباسط أنا المحسن إلى غير تلك الأبيات التي قال عنها شيخنا مقبل. لا شك عندي أن قائلها كافر. فالغلو يؤدي إلى الكفر يا عباد الله. نعم أمة الإسلام، نعم عباد الله، الغلو ما يؤدي إلى الانقطاع عن الطاعة أو إلى ترك الالتزام أو إلى الكفر والعياذ بالله، وإلى يؤدي إلى أمور كثيرة، إلى استحلال دماء المسلمين يا عباد الله. عباد الله، كما ذكرنا كلام ابن القيم، ما أمر الله بأمر إلا وكان للشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة وأما إلى إفراط وغلو. فلما كان أهل السنة وسطا لا إفراط ولا تفريط طعن فيهم الطائفتان أهل الإفراط وأهل التفريط. فأهل الإفراط قالوا عنهم عملاء، وقالوا عنهم مرجئة، وقالوا عنهم غير ذلك، وأهل التفريط يا عباد الله قالوا متشددون غلاة إلى غير ذلك. والحق وسط يا عباد الله، أهل السنة أسعد الناس، أسعد الناس بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ظن الجهال عباد الله أن التمسك بالسنة بحذافيرها تشدد، والتمسك بما أمر الله به من التشدد، وذلك لجهلهم عباد الله بشرع الله، لجهلهم. هكذا يفعل الجهل بأهله، يرديهم إلى الردى، يؤدي بهم إلى المهالك يا عباد الله. ظن أولئك أن الأمر بالاحتشام ويمنع الرجل أهله ونساء الخروج إلى الأسواق، وعدم اختلاط الرجال بالنساء، ويأمر أبناءه عدم التشبه بالكافرين، ولا يلبس البنطال، يلبس اللباس الإسلامي والعمامة، ويحافظ على دينه، على صلواته في وقتها، إلى غير ذلك مما أمر الله به. ومن العجب يا عباد الله أننا إذا كنا في سفر في هذه الباصات السياحية وقلت لهم صلاة يا عباد الله وأمرتهم بالصلاة، ربما واحدا وحده يأمر بالصلاة يا عباد الله في بلد الإسلام في بأس 50 راكب يا عباد الله. ومع ذلك يا ليتهم سكتوا عنك، ربما قاموا ليضاربوا. أنت متشدد، أنت متزمت، صلي كيفما شاء، هكذا يقولون عباد الله. فأين الوضوء وأين استقبال القبلة؟ أما عرف أولئك الجهال ما هو التيسير في ديننا؟ استقبال القبلة في الفريضة، فكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة كيفما توجهت به راحلته، وكان لا يفعل ذلك في الفريضة بل ينزل. نعم عباد الله، ولكن هؤلاء الجهال المتعالمون الذين عندهم بعض الثقافات ظنوا أنهم قد جاوزوا القنطرة. جهل يا عباد الله، جهل مركب، جهل على جهل. نعم عباد الله، هكذا يا عباد الله يلمزون المتمسكين المحافظين على دينهم. وما أحسن ما قاله الإمام الصنعاني يا عباد الله، قال: فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية، ويرميه أهل النصب بالرفض والجحد، وليس له ذنب سوى أنه يتابع قول الله في الحل والعقد. هذا هو ذنب الملتزمين، هذا هو ذنب المتمسكين بكتاب الله، أنهم يتابعون قول الله وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلمزوهم، وما ذلك بغريب يا عباد الله، وما ذلك بغريب علينا، فقد كان كذلك من سيرة سلفنا الصالح، بل كان من سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام عباد الله. وقد دعاهم إلى الله، إلى عبادة الله، لما أنزل الله سبحانه وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. صعد رسول الله عليه الصلاة والسلام على الصفا فعم وخص، فقال: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا يغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا يغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا يغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا يغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذه دعوة رسول الله عليه الصلاة والسلام التي مشى عليها أهل الحق أهل السنة والجماعة، كما لم يزر رسول الله عليه الصلاة والسلام أولئك. يخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم يشيرون إليه بالأصابع، احذر غلام قريش لا يفتنك، هكذا يشيرون إليه، احذر هذا الفتى، احذر غلام قريش لا يفتنك. فهذا هو الحال يا عباد الله، الذين يشيرون للملتزمين لأهل السنة المتمسكين بكتاب الله، هذا متشدد، فهذا ليس غريب. وما عساهم أن يفعلوا عباد الله، وقد فعلوا ذلك برسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا كان شيخنا مقبل رحمه الله تعالى يصرخ بأعلى صوته: وماذا سيقول الأعداء وقد وهبت نفسي لله عز وجل؟ فماذا عسى أن يقولوا في أهل الحق؟ دعهم يقولوا ما شاءوا يا عباد الله. وهؤلاء عباد الله أهل الغلو في الدين، طعنوا، وأول من طعنوا فيه طعنوا في علماء الأمة، كما طعن ذو الخويصرة في رسول الله وفي أمانة رسول الله حينما قال له: اعدل يا محمد. قال: ويلك من أعدل إذا لم أعدل. أولئك الخوارج المالكين تقربوا إلى الله بسفك دم أمير المؤمنين عثمان بن عفان الخليفة الراشد أحد المبشرين بالجنة، وسفكوا دم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أحد المبشرين بالجنة، ورثاء ابن أم الجم عمران بن حطان. قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ بها عند ذي العرش رضوانا، إني لا أذكره يوما فأحسبه أزكى البذرية عند الله ميزانا. تقرب بسفك دمي أمير المؤمنين وهذا يحسبه أزكى البرية، هكذا يفعل القلوب يا أهلي يا عباد الله. وكل من جاء بعدهم مشى على هذا المنوال، أرادوا أن يطمسوا الحق فما استطاعوا ولن يستطيعوا. نعم عباد الله، أول مشاريعهم إسقاط هيبة ومكانة العلماء عند المسلمين يا عباد الله، وما استطاعوا ولن يستطيعوا. العلماء ورثة الأنبياء، زكاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم ورثة الأنبياء، فأول خطوة يفعلونها عباد الله الطعن في أهل العلم، هكذا يفعلون عباد الله حتى لا يستمع لهم. وهيهات هيهات، لقد وثق الناس بعلماء السنة الناصحين ورأوا الأفعال، أفعال هؤلاء وأفعال هؤلاء، فأين أنتم؟ فأين الثريا من الثرى؟ فيا عبد الله لا تغرك الشعارات. نعم عباد الله، الرافضة يرفعون شعارات براقة: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. وأين هم؟ وأين هم من نصر الإسلام؟ فهم يحاربون الإسلام ويعتبرون اليهود أصدقاء والنصارى أصدقاءهم الذين ينصرونهم يا عباد الله. شعارات ظاهرها النجاة، ظاهرها الرحمة، وباطنها العذاب. ولا تنفق هذه الشعارات إلا على جاهل عباد الله، فكل مبطل لن تقوم له قائمة. ما دام أهل الحق موجودين يا عباد الله لن تقوم لهم قائمة، كما كان يقول شيخنا من قبل: من تقوم لهم قائمة؟ ظن عباد الله أعداء الإسلام من يهود ونصارى أنهم إذا قضوا على دمج قد قضوا على الإسلام. الله سبحانه وتعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ما زاد الإسلام في بلادهم إلا تفجرا وكثرا، ومهما كثرت دسائسهم فإنها تفضح. نعم يا عباد الله، بالعلم النافع وما بقي فينا العلماء، ما بقي فينا العلماء. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما قال: هذا أوان العلم أن يرفع. قال رجل من أنصار، قال له زياد بن لبيد: يا رسول الله يرفع وفينا كتاب الله، علمناه أبناءنا ونساءنا. قال: لقد كنت أظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر له عليه الصلاة والسلام ضلال أهل الكتابين: إنما هو بذهاب العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الصدور، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما بقي فينا العلماء، بقي الحق ظاهرا والسنة ظاهرة، والباطل منبوذ، الباطل منبوذ يا عباد الله. ولهذا عباد الله علينا عباد الله ألا نفرط في طلب العلم النافع والدعوة إلى الله، فإنها السبيل إلى تبصير المسلمين بدينهم. نعم عباد الله، وقد رأى الناس من أهل السنة أعمالا مباركة في الدعوة إلى الله والعلم النافع والجهاد في سبيل الله الحق، وقد علموا من هم أهل الدعوة ومن هم أهل الدين ومن هم أهل الجهاد الحق. إذا نادى منادي الجهاد يا عباد الله، وعلماء الأمة حفظهم الله سبحانه وتعالى من كيد الأعداء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ دعوة أهل السنة وعلماء أهل السنة وطلاب العلم، وأن يجعلهم ذخرا للأمة يبصرون الناس بأمور دينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بالحسنى، توفانا وهو راض عنا، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.